أنت عارف يا صديقي المتابع أن الدراسات النفسية الحديثة أو المتأخرة أثبتت أن كل ما زاد غباء الإنسان زادت سعادته، والمعنى الأدق لهذه الكلمة هي أن كل ما قل إدراك الشخص زادت سعادته. وإذا تبغاني أقولها لك بالعبارة اللي راح نستخدمها في هذا الفيديو، كل ما زادت اللامبالاة لدى الشخص زادت سعادته. لذلك في هذه السلسلة راح نشرح كتاب فن اللامبالاة، وهذا هو الجزء الأول من شرح كتاب فن اللامبالاة للمؤلف مارك مونسون في هذا الفيديو. تحتاج كوب قهوة؟ لا لا لا لا، تحتاج تسوي كوب قهوة مختلف عن كل أكواب القهوة اللي سويتها في القناة، لأن هذا الكتاب تجربته مختلفة جدا عن باقي الكتب يا صديق المتابع. ويلا نستمتع. كثير منكم طلبني أحول محتوى دوبامي كافين إلى محتوى صوتي وأنشره في منصات البودكاست والساوند كلاود وغيرها. غالبا الناس اللي تطلب طلبات مثل هذه هي الناس اللي تحب تستمع للمحتوى الصوتي أثناء ما يؤدي بعض المهام اليومية، مثل تأدية بعض المهام المنزلية أو تنظيف الغرفة أو تنظيف الملابس أو العمل أو حتى ممارسة الرياضة. وبعضهم يستمع للمحتوى الصوتي أثناء المشي أو في أثناء الذهاب للعمل، وأنا من الناس اللي أحب أستمع للمحتوى الصوتي لأن المسافة من بيتي إلى العمل تبعد قرابة 45 دقيقة، فحب أستمع لمحتوى صوتي أثناء هذه 45 دقيقة. وحاولت جاهدا يا صديقي المتابع أني أستمع للكتب الصوتية ولكني لم أستطع، مع أني دائما أقول لك القرن 21 قرن إلكتروني وأغلب الناس تتجه نحو الكتب الصوتية، إلا أني أواجه مشكلة عويصة جدا، ألا وهي ما فيه محتوى صوتي عليه الكلام، أغلبها اجتهادات فردية شخصية وما في مؤدين صوت جودة صوتهم عليها الكلام، وإذا كان مؤدي الصوت خامة صوته جيدة تجد أخطاء لغوية فادحة في النطق وما إلى ذلك. ولكني طحت على منصة صوتية ضخمة جدا مرتبة ومنظمة ومحتواها متعوب عليه وباحترافية عالية جدا، ألا وهي منصة ستوري تيل، وأتوقع أنك قد سمعت فيها لأنها تقريبا أفضل منصة أعرفها إلى حد علمي. منصة ستوري تيل تعتبر من أكبر المنصات الصوتية إن لم تكن أكبرها، اللي تقدم الكتب الصوتية بجودة جدا جدا جدا عالية. عندهم تطبيق، وميزات التطبيق خرافية جدا، تقدر تستمع لآلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، تقدر تزيد من سرعة المحتوى الصوتي، والأجمل أنك تقدر تحدد السرعة اللي أنت تبغاها، مو 1.5 أو 2.5، لا تقدر تحدد السرعة اللي أنت تبغاها، وتقدر تحط علامة توقف، وبرضو تقدر تستمع للكتاب بدون إنترنت يا صديقي المتابع. مثلا إذا أنت في الطيارة تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتركب الطيارة وتسافر، أو إذا الطريق من المنزل إلى العمل ما في إنترنت تقدر تحمل الكتاب الصوتي وتسمع أثناء الذهاب. أحلى ميزة يا صديقي المتابع هي ميزة التوقف عن الاستماع التلقائية، وهذه الميزة أستخدمها أنا دائما عند النوم، أشغل المقطع وأحط مؤقت يوقف المقطع بعد 20 دقيقة. طبعا أنت تقدر تختار الوقت اللي يناسبك، وأنا أشوف هذه أفضل ميزة لأنها تساعدني على النوم وأقدر أخذ منها فائدة. عندك يا صديقي المتابع 14 يوم تجربة مجانية في هذا التطبيق، حمل التطبيق وانشئ لك حساب وجرب التطبيق لمدة 14 يوم بشكل مجاني، وإذا أعجبك أقنعك تقدر بسعر اشتراك واحد تستمع لآلاف الكتب الصوتية يا صديقي المتابع. حطيت لكم رابط تطبيق ستوري تيل في الوصف. بإذن الله يا صديقي المتابع انك حتدعي لي، محتواهم من جد من جد يستحق النشر. وبالمناسبة سؤال، هل انت من الناس اللي يفضل الكتب التقليدية ولا الكتب السمعية؟ كتاب صوتي تقدم. تستمعون الى ملخص كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون بصوت إسلام عادل. صدر هذا الكتاب عام 2016 وسط بحر من كتب التنمية البشرية والتحفيز التي تضخ كميات كبيرة من نسخها في الأسواق سنويا. تلك النوعية من الكتب تستهدف أسئلة حساسة جدا في وجدان كل إنسان من قبيل: كيف أعيش بشكل أفضل؟ كيف أحصل على السعادة؟ كيف أحقق النجاح؟ ومعظمها تجيب على هذه الأسئلة بطريقة التفافية ذكية تجعل من السؤال جوابا، فهي تقول لك في مجملها: اختر لنفسك حياة أفضل. حياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، وفكرة القناة هي أني أقرأ كتاب وأشرحه لك، مو ألخصه وراجعه، لا لا لا لا لا، أشرحه كامل. فإذا عجبتك فكرة المحتوى اشترك معي في القناة. شعوري أول ما قرأت هذا الكتاب يا صديقي المتابع كان فعلا غريب. دخلت تويتر وكتبت تغريدة، كتبت فيها أول 33 صفحة من كتاب فن اللامبالاة كانت صادمة. وأتوقع يا صديقي المتابع أن هذا الكتاب راح يكون دسم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أولا الكتاب ما كان له مقدمة، على طول مارك مانسون دخل في الباب الأول وسمى الباب لا تحاول Don't try. واللي خلاني أشعر بالشعور الغريب هذا هي القصة اللي بدأ فيها هذا الكتاب وبدأ فيها هذا الباب يا صديقي المتابع. وقال لك كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان هناك شخص يدعى تشارلز بوكوفسكي، يا رب إني أكون نطقت اسمه بالنطق الصحيح. طبعا هو شاعر ومؤلف ويعتبر فيلسوف معروف جدا، أيقونة معروفة يا صديقي المتابع، ولكن يقول لك بدايتها هذه الشخصية كانت تجسيد للفشل ومدمنة نساء وخمور، وكان يقول لك تقريبا هذا الشخص كان عاهة وعاله على المجتمع. حاول تشارلز جاهدا وجاهدا أنه يكون شاعر أو مؤلف مشهور، ولكن للأسف كل كتاباته كانت ترفض رفضا تاما، ما عمره قدم مؤلف من مؤلفاته إلى أي جهة إلا وواجهته بالرفض، وكانت كتاباته جدا سيئة ومؤلفاته ركيكة يا صديقي المتابع. ويقول لك مارك مانسون كل ما كان يحاول تشارلز أنه ينجح تبوء محاولته بالفشل، ولما تبوء محاولته بالفشل يزداد في الانغماس في عالم الخمر والرذيلة يا صديقي المتابع. ظل على هذا الحال لأكثر من 30 سنة، وبعد ما تجاوز 50 يا صديقي المتابع قرر أخيرا أن يستسلم لهذا الوضع ويعترف بأنه فاشل. وبمجرد ما أقر بفشله يا صديقي المتابع بدأ يمارس هواية الكتابة والتأليف مع الاستمرار يا صديقي المتابع بعالمه أو المستنقع الوبيء اللي كان عايشه. وبالمصادفة جاه عرض من إحدى دور النشر اللي شافت فيه روح الكفاح يا صديقي المتابع، بل يقول مارك مانسون انهم قدموا له هذا العرض شفقة على حاله، وبالرغم من ان العرض اللي قدموه له كان اقل دخلا من الوظيفة اللي كان هو مستقر فيها، ولكن لانه قد ضاقت به الارض ضرعا يا صديقي المتابع وما عاد قدر يتحمل هذه الوظيفة، قرر انه يستقيل من وظيفته ويلتحق بدار النشر اللي كان بيألف لها دون اي مقابل او بمقابل بسيط جدا. وقال يا حبيبي خلاص بما اني اصلا فقير فقير وحياتي اصلا متنيلة ب60 نيلة امارس شغفي زي ما جاء وبكتب زي ما انا ابغى وانتهى الموضوع. يقول لك بمجرد ما التحق بهذه الدار اول مؤلفاته اللي الفها بعد 3 أسابيع لاقت رواجا عند الناس. يقول رغم انها كانت بسيطة جدا جدا الا انها لاقت القبول والنجاح اللي كان يبحث عنه من 30 سنة يا صديقي المتابع. طبعا انت وانت تسمع القصة مثل ما انا اسمع القصة خفيفة ولطيفة وجميلة وما فيها اي مشاكل. المشكلة يا صديقي المتابع ان مارك مانسون يقول لما مات تشارلز بوكوفسكي كتب على قبره لا تحاول Don't try. ويقول لك مارك مانسون مؤلف هذا الكتاب اللي اعتبره فيلسوف بعض الشيء في نظري يا صديقي المتابع ان اللي كان يقصده تشارلز لما كتب لا تحاول يعني لا تحاول ان تصبح انسانا ناجحا، يعني لا تحاول ابدا انك تحقق حلم حياتك. تخيل يا صديقي المتابع حرفيا مارك مانسون كتب هذا الكلام وقال لك لازم نفهم اننا لازم نعترف بالفشل، لا مو بس نعترف فيه بل ونتقبل الفشل. وخلاص خلاص انا فاشل انا فاشل، ليش احاول اكون شخص انا لن استطيع ان ابلغه اصلا، وليش احاول اكون ناجح ولن اكون ناجح في هذا المجال ابدا في يوم من الايام. صديقي المتابع انا لما قرأت الكلام هذا ما اعجبني ابدا، وانا من الناس اللي يستعجل في الحكم دائما، ولكني حاولت ان اتريث قاعد اقول مستحيل مستحيل ان في كاتب يكتب كلام زي هذا، مستحيل ان في كاتب يروج للفشل يا صديقي المتابع، مستحيل. فقلت اوكي اوكي يا ناصر خل نفسك طويل وتابع القراءة. ولو اني بيني وبينك حكمت في البداية على الكتاب وقلت هذا كتاب الفشلة، ولكني قلت ما ابغى اصرح بهذا الكلام ولا راح اثبته الا لما اشوف نهاية هذا الكتاب. وفعلا تابعت القراءة يا صديقي المتابع لين وصلت الى جزئية الحلقة الجحيمية، وبدأ يتكلم مارك مانسون عن حالة غريبة جدا انا في حياتي ما قد عشتها او قد عشتها ولكني ما اتذكر، ولكني متأكد ان في كثير من الاشخاص يعيش هذه الحالة اللي تكلم عنها مارك مانسون. خلني اعطيك مثال بسيط يوضح لك هذه الحالة باختصار يا صديقي المتابع. قالك تخيل ان في شخص عنده فوبيا من ركوب الطيارة، شخص يخاف من الطيارة، وقالك تخيل معاي ان هذا الشخص بدأ يفكر في خوفه من الطيارة، ليش انا اخاف من الطيارة وكيف اتخلص من الخوف من الطيارة وما الى ذلك. وقالك تخيل معاي انه تعمق في التفكير لين وصل لمرحلة انه فكر في خوفه من الطيارة نفسه، وقال خوفي من الطيارة هذا ممكن يتسبب لي بأمراض قوية جدا وممكن حتى يتسبب لوفاتي، وهذا الكلام حقيقي جدا، شدة الخوف قد تتسبب بوفاة الشخص. وبدأ يخاف من خوفه من الطيارة، وهذا الشخص رسميا دخل في الحلقة الجحيمية الدوامة الغير منتهية يا صديقي المتابع، اللي فيها تخاف من خوفك من شيء معين، أو إذا كنت من الناس اللي يغضب بسرعة على أي شيء وتبدأ تفكر بغضبك وتقول ليش أنا أغضب على أي شيء وأغضب بسرعة، وتبدأ تغضب من نفسك لأنك تغضب على أي شيء وبسرعة. شفت الدوامة هذه يا صديقي المتابع؟ في ناس تقلق لأنها تقلق من شيء معين، وتحزن على نفسها لأنها تحزن من شيء معين، وهذه من أعجب الحالات اللي سمعت عنها يا صديقي المتابع. طبعا هنا أنا ما أخفيك، قعدت أسأل نفسي سؤال، إيش الرابط بين الحلقة الجحيمية اللي قاعد يتكلم عنها الآن مع قصة تشارلز بوكوفسكي اللي قالها قبل شوي؟ ما أدري، خلنا نشوف. وقام مارك مانسون وجه رسالة للناس اللي تعيش هذه الحلقة الجحيمية يا صديقي المتابع، وقال لهم أي شخص يعيش هذا النوع من الحلقات الجحيمية تأكد أنك إنسان طبيعي، وأن الأمر اللي قاعد تمر فيه طبيعي جدا، بل أنها من أكبر النعم اللي أنعمها الله سبحانه وتعالى على الجنس البشري. قال لك المخلوق الوحيد اللي يقدر يفكر في أفكاره هو الإنسان، وهذه نعمة عظيمة جدا. فإذا كنت من الناس اللي يعيش هذه الحلقات تأكد أنك إنسان بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وقال لك الشاهد في هذه القضية هي أن بعضنا لما يدخل في هذه الحلقات الجحيمية نجد أن واقعنا ومحيطنا يمطر علينا بالرسائل اللي تقول لنا حياتي أفضل من حياتك. يقصد بهذا الكلام يا صديقي المتابع على سبيل المثال السوشيال ميديا، اللي بمجرد ما تدخلها تشوف كل الناس عايشة حياة سعيدة، وتشوف جميع الأشخاص يعرضون لك الجانب المشرق من حياتهم، ويقول لك فتبدأ أنت تلوم نفسك وتستحقر من ذاتك وتحس انك انسان فاشل، وتبدأ تدخل في دوامات حزن واكتئاب. قال ممكن ما تحس فيها، ولكنها بالتأكيد موجودة واثرها ينعكس على افعالك يا صديقي المتابع. وهذه بالمناسبة بقولها لك، هذه ما قالها مارك مانسون، هذه علمني اياها والدخالتي محمد، وكانت جملة عظيمة جدا. قال لك المقارنات دائما ما تكون سيئة وسلبية على اللي قاعد يقارن. ليش؟ لانك تقارن افضل ما لدى الشخص باسوأ ما لديك، وهذه المقارنة فاشلة وغير عادلة ابدا. تقارن افضل شيء يعيشه الشخص مع اسوأ شيء تعيشه انت. ويقول مارك مانسون اول اجدادنا اذا جو يحزنون كان يدخل بنفس الدوامة اللي احنا ندخل فيها، وبعد شوي يقول اوه خلها تولي يا رجال، ويرجع يمارس حياته ويزاول حياته بشكل طبيعي. فترة ويختفي منه هذا الحزن، وفترة ويخرج من هذه الحلقة الجحيمية. اما اليوم حنا اذا واجهنا بعض الصعوبات وبعض العثرات والفشل في حياتنا، نلتفت على واقعنا نشوف كل الناس ناجحة، وكل الناس سعيدة، وكل الناس حققت إنجازاتها، وكل الناس بلغت ثرواتها، فنبدأ نلوم أنفسنا وندخل في حلقاتنا الجحيمية وما نطلع منها، فنشعر بالسوء لأننا نشعر بالسوء، ونشعر بالذنب لأننا نشعر بالذنب، ونغضب لأننا نغضب، ونقلق لأننا نشعر بالقلق. طيب والحل يا مارك مانسون؟ قال لك تصالح مع ذاتك وواقعك. لازم تعترف بأن الحياة فيها هذه الازدواجية. الحياة ليست مثالية وليست سعيدة وليست ناجحة في كل الأوقات. الحياة فيها عثرات، الحياة فيها جانب سلبي، الحياة فيها قلق وفيها حزن وفيها خوف وفيها شعور بالذنب وندم. واقعنا اليوم بدأ ينحاز نحو المثالية، ويحسسك أنك إذا شعرت بالخوف أو القلق أو الفشل أو الحزن أو الندم أو الشعور بالذنب، كأنك مرتكب جريمة، وكأنك من المفروض أنك ما تعيش هذه المشاعر أبدا. وهذا الكلام غير واقعي على الإطلاق. الحياة فيها حلو ومر، فيها زين وشين، فيها إيجابية وفيها سلبية، فيها سعادة وفيها حزن، وفيها نجاح وفيها فشل. وقال لك أن تفرط نحو الإيجابية والمثالية أثره راح يكون سلبي عليك، ما راح يكون إيجابي. وأنك تهتم بشكل مفرط بشكل زائد عن اللزوم في كون أنك لازم تنجح في هذا المجال، ولازم تحقق هذا الإنجاز في هذا المجال، ودائما لازم تكون سعيد، ودائما لازم تكون إيجابي، قال لك الإفراط في الاهتمام بهذا الأمر ينعكس عليك بشكل سلبي. فلذلك تحتاج في هذه المواقف يا صديقي المتابع إلى فن اللامبالاة. تحتاج تجلس مع نفسك، تتصالح مع ذاتك، وتراجع الأمور اللي موجودة في حياتك اللي انت اعطيتها اهتمام أكثر من اللازم، وتخفف من هذا الاهتمام، وتتعامل معها بفن اللامبالاة يا صديقي المتابع. هنا بديت أشوف مارك مانسون يكتب، بديت أشوف قلم يا صديقي المتابع يستحق القراءة، بدأ يمتعني مارك مانسون، بدأت تتضح لي الرؤية، بديت أربط النقاط. لما وصلت إلى هذه النقطة عرفت أن مارك مانسون يا صديقي المتابع يرفض التطرف نحو المثالية والإيجابية. وفعلا التطرف نحو المثالية والإيجابية والعمل الزائد أمر ليس صحي على الإطلاق. ومهم أنك تفهم هذا الموضوع وهذه الرؤية يا صديقي المتابع لأن قد يلتبس عليك بعض الفهم، أو في ناس قد يلتبس عليهم بعض الفهم ويعتقدون أن مارك مونسون هنا يتكلم عن أنه مو لازم تصير إيجابي، ومو لازم تنجح، ومو لازم تسعى نحو تحقيق أهدافك وأحلامك، خليك إنسان جدا سطحي غير مكترث وغير مهتم وعيش حياتك سعيدا. لا لا لا لا لا لا, لا. مارك مانسون لم يقصد الكلام هذا. مارك مانسون يقصد الحالات اللي تعيش التطرف نحو المثالية والإيجابية. مارك مانسون يتكلم عن الناس اللي يتهربون من السلبية، ويتهربون من الذنب، ويتهربون من الفشل أو الإحساس بالتوتر والقلق والخوف. في ناس فعلا يا صديقي المتابع عايشة على كذا. مارك مانسون يقصد الحالات هذه وقال لك عادي إذا أنت حاولت أنك تنجح في مجال معين وفشلت اعترف بهذا الفشل. لا، وقال لك في ناس تحاول تتجنب هذا الفشل، قال لك لا لا لا، عيش عادي. تفتح مشروع، تأكد أن هذا المشروع معرض للفشل 9 مرات وللنجاح مرة. أمر جدا جدا طبيعي. وترى على فكرة الرقم اللي قلت لك إياه حقيقي، 90% يا صديقي المتابع من المشاريع تفشل و10% هي اللي تنجح فقط خلال أول سنة طبعا من انطلاقها. فلذلك يا صديقي المتابع قال لك مارك مانسون، تدري أن في ناس في الحياة يعتقد أنه فاشل في حياته المهنية لأنه ما حصل على المناصب اللي هو يبغاها، يعتقد أنه فاشل في الحياة لأنه مو موظف وظيفة مرموقة، يتفشل من كون أنه مثلا بائع في محل أو مثلا عامل في مكان معين. قال لك في ناس في الحياة يستعر من كونه عقيم ما ينجب، يستحي يقول هذا الشيء أو يظهر عند الناس، يعتقد أنه ناقص عن باقي الأشخاص. فيقول لك مارك مانسون، ليه يا حبيبي، ليه يا صديقي تشعر بهذه المشاعر؟ ليش تحس أن فيك عيب أو نقص؟ بالعكس، الأشياء هذه لا تنقص من قدرك أبدا، وكون أنك تعيش الأشياء هذه لا يعني أنك إنسان فاشل. والله العظيم الكلام هذا خطير جدا. يقول طبعا هو، الإيجابية الزائدة عن اللزوم، المثالية الزائدة عن اللزوم هي اللي أقنعتنا أنك كون أنك تكون عامل بسيط أو موظف بسيط أنك تكون إنسان فاشل، هي اللي أقنعتنا أن الإنسان اللي ما يكون مليونير هو فاشل. لا بالعكس، وترى الكلام هذا جدا حقيقي. وفي المقابل يا صديقي المتابع، عشان ما يلتبس عليك الفهم، لا تفهم انك لازم تتوقف عن السعي نحو هذه الاشياء اذا كنت انت تبغاها، بالعكس اسعى نحوها. ولكن يقول لك مارك مانسون، تحقيق هذه الاشياء اللي انت تتمنى انك توصل لها يتطلب منك ان تعيش الجانب السلبي المرافق لهذا النجاح. واعطيك هذا الاقتباس العظيم نصا مثل ما قاله في الكتاب، كل ما له قيمة في الحياة، اي شيء له قيمة في الحياة، يجري كسبه من خلال التغلب على السلبية المرافقة له. أي شيء قيم في الحياة تحصل عليه لما تهزم السلبيات المرافقة له وتتخطى كل العقبات اللي جاية معه. وأي محاولة للهروب من الجانب السلبي أو تجنبه أو إسكاته أو قمعه لن يكون لها إلا أثر عكسي. تجنب المعاناة ليست إلا شكلا من أشكال المعاناة. الله الله الله الله، والله كلام حقيقي. خلني أعطيك تجربتي الشخصية يا صديقي المتابع. أنا من الناس اللي انفصل أمي وأبوي عن بعض لما كان عمري 10 سنوات، وقبلها طبعا كانوا يمرون فترة فيها مشاكل كثير، وكانوا مفترقين عن بعض من فترة أصلا، من يوم ما كان عمري تقريبا 7 أو 8 سنوات. فكنت يا صديقي المتابع أعشق المدرسة، لأن كل الطلاب اللي موجودين في المدرسة واللي أنا أدرس معاهم ما يعرفون عن حقيقة الخلاف الواقع بين أمي وأبوي. أحب المدرسة لأن المجتمع اللي موجود في المدرسة ما يدري عن طلاق أمي وأبوي، لأني كنت أستعر وأخجل من أني أعترف بالشيء هذا. ما أبغى الناس تدري أن أبوي وأمي مطلقين. طبعا وقتها أنا كنت طفل فأقدر أقول معذور، ولكن استمر هذا الموضوع معي لفترة طويلة جدا، ما بديت أعترف فيه بكل أريحية إلا تقريبا في المتوسط أو نهاية المتوسط تقريبا زي كذا. ولما اعترفت بهذا الشيء من جواي أصلا وبديت أقر فيه وأقوله وأعلنه عند الناس بكل أريحية، أنا عن نفسي ارتحت. لأن فعلا مثل ما قال مارك مانسون، محاولة تجنب المعاناة هي شكلا من أشكال المعاناة أصلا. وقال لك برضو يا صديقي المتابع، الخجل من إظهار شيء معين أو الخوف من إظهار شيء يخجلك ليس إلا خجل بشكل آخر يا صديقي المتابع. وقال كلمة هنا خطيرة خطيرة خطيرة جدا، قال لما تقول نفسك أني أنا أحتاج الشيء هذا هو اعتراف منك بفقدانه. يا الله، والله يا الكلمة جدا عميقة. يعني لما تقول أنا أحتاج أكون إنسان سعيد، هذا معناته أنك تعترف أنك إنسان حزين، أو على الأقل لست سعيد. إيه، لأن في فرق يا صديقي المتابع، ممكن ما تكون حزين بس ما تكون سعيد، عادي في حالة كذا في النص رمادية. وقال لما تقول نفسك أني أحتاج أسوي كذا أو أكون كذا عشان أكون جميل، هذا اعتراف منك بأنك لست جميلا يا صديقي المتابع. وضرب مثال مثال في الميك اب، وقال المرأة الجميلة ما تحتاج انها تحرص دائما على الميك اب اللي اقنعها انها بواسطته او باستخدامه اصبحت جميلة. قال لك وقوفها امام المرآة ويقنع نفسها بانها ستصبح اجمل هو اعتراف منها بنقص الجمال فيها. وعلى فكرة انا عندي نفس الرأي يا صديقي المتابع من قبل لا اقرأ هذا الكتاب، طبعا هو رأي شخصي، رأي الشخصي قد تختلف معاي واختلافك معاي لا يفسد للود قضية، فما يحتاج تجي في التعليقات وتتهجن، هذا رأي شخصي. انا كنت دائما اقول لهالي لما اجلس معاهم ايش السبب اللي يخليك تكونين متعلقة جدا بالميك اب للدرجة اللي تخليك توصلين لمرحلة انك ما تقدرين تقابلين الناس بدون ما تحطين ميك اب، في حالات ما تقدرين تطلعين فيها قدام الناس الا لما يكون فيها ميك اب. وقلت على سبيل المثال هل في واحدة منكم تقدر تحضر زواج بدون ما تحط ميك اب؟ اليوم اصبح هذا الامر يكاد يكون ضرب من ضروب المستحيل. فقلت ايش السبب وراء هذا؟ وطبعا امي اعطتني جواب واختي اعطتني جواب وخالتي اعطتني جواب، وكل اجوبتهم للامانة ما اقنعتني. قلت مع احترامي لكم جدا ولكن عندي رأي مختلف. طبعا انا ما قلت لهم انه انت اذا حطيتي ميك اب معناته انك انت مو جميلة، لا لا لا، قلت انتم لما تحطون ميك اب تحاولون ترضون الناس اللي انتم رايحين لهم، الناس اللي هم بيشوفونكم. فقالت لي واحدة من اهلي لا ان نحط الميك اب عشان رضانا النفسي. قلت لا اتحداك، قد يكون في نسبة نعم انك تحطين الميك اب عشان ترضين نفسك، وهذا له جوانب ثانية نتكلم فيها عن نقص الثقة اللي هو كان يقصدها مارك مانسون، ولكني انا اشوفها من منظور مختلف، انه لا انت قاعدة تحاولين تحرصين على الميك اب عشان اللي يشوفك يقتنع ان مظهرك جميل. قلت للأسف هذا الموضوع اصبح ثقافة، انا ما الوم كل فرد منكم لانها صارت ثقافة مجتمعية، ولكني قلت انا عن نفسي راح اشبه الميك اب باللبس اللي انا اطلع فيه قدام الناس، راح احرص اني البس لبس جميل ولكن مو للدرجة اللي تخليني احاول البس لبس تقول انت عنه انه جميل. انتي جميلة، ما تحتاجين تقنعينهم هم انك انتي جميلة، ما تحتاجين تحرصين على الميك اب لدرجة انك ما تقدرين تقابلينهم احيانا عشان يعترفون انك انتي والله مظهرك جميل. طبعا لا تفهمين مني اني انا قاعد اقول اذا حطيتي ميك اب انتي فيك غلط، لا ما اقول كذا، لكن انا قاعد اقول لو ما حطيتي ميك اب وش المشكلة؟ هذه النقطة اللي انا ابغى اوصلها. وضربت لهم مثال قلت لهم الوجه الطبيعي الا ما يلقى قبول في النفس بشكل فطري يا صديقي المتابع، وقلت لهم في بعض الاحيان نبدا نتابع فيلم نشوف فيه انثى او ذكر ملامحهم في بداية الامر جدا جدا عادية، قلت بعد ما نندمج في الفيلم ويتكرر علينا رؤية وجههم نبدا نشوف وجههم جدا جميل، وعلى نهاية الفيلم نوصل الى انه هذا الشخص جدا جميل وهذه الممثلة جدا جميلة، ونقفل الفيلم على كذا يا صديقي المتابع، وتعلق صورة نمطية انه هذاك الممثل جميل وهذيك الممثلة جميلة. وبعد فترة ترجع تشغل الفيلم، اول ما تشغل الفيلم تقول ها المستوى الجمال اللي انا اشوفه الان مو نفس المستوى الجمال اللي كنت اشوفه قبل، كيف كنت اقول عنه جميل وكيف كنت اقول عنها جميلة؟ طبعا وجيههم جدا طبيعية ما فيها اي ميك اب يعني. وتبدا تعيد الفيلم وتتابعه من البداية وتتكرر نفس السالفة، بعد ما تندمج في الفيلم ما توصل على اخر الا انت تشوف الممثل جدا جميل والممثلة جدا جميلة. اللي صار يا صديقي المتابع ان ملامح الوجه الطبيعية الا ما تلقى قبول في النفس. واعطيك دليل ثاني يثبت كلامي، انت لما تنزل عند اهلك يوميا في حياتك اليومية تشوف وجيههم بتشوفها جدا جميلة، او على اقل تقدير جدا مقبولة ليست قبيحة، ما تحتاج الى تعديل او ميك اب او اوبر او نحت او اي شيء، ما تحتاج شيء لانك متعود تشوف وجيههم بالشكل جدا جدا طبيعي. فنصيحة من اعماق القلب وخصوصا للبنات لانهم هم يحرصون دائما على الجمال، احنا الشباب يعني عندنا مشكلة في مواضيع الجمال ما ادري ليه، بس لان الاناث دائما ما يهتمون بمظهرهم ودائما ما يهتمون اصلا بانهم يطلعون باحسن صورة. طبعا هذا جانب جدا جدا جدا ايجابي في الانثى، بل من نعم الله علينا ان الانثى دائما او في اغلب الاحيان هي مصدر الجمال في اغلب الاحيان. فالنصيحة اللي اقدمها من اعماق القلب، انت جميلة لانك انت تشوفين نفسك جميلة، مو لان الناس اعترفت ان مظهرك جميل. فلو طلعتي بدون ميك اب انت جميلة، ولو ما ضربتي اوبر تحسين وتجميل انت جميلة، ولو ما سويتي عمليات نحت او عمليات تجميل برضو انت جميلة، انت ما تحتاجين هذا كله. واعيد واكرر، انت جميلة لانك انت تشوفين نفسك جميلة ومقتنعة انك جميلة، مو عشانهم هم اعترفوا بجمالك. ما احتاج الناس تقول عني انت ناجح يا ناصر عشان اكون انا عايش ناجح، مثل ما يقول ليس براون يا صديقي المتابع ويا صديقة المتابعة، او المدرس اللي قالها ليس براون يا صديقي المتابع، someone's opinion on you does not have to become your reality. رأي الناس فيك مو لازم يكون هو واقعك ابدا، واقعك يصدر منك وينتج منك وفيك. فيقول مارك مانسون اهتمامك الزائد بالامور التافهة اللي ما تحتاج منك هذا القدر من الاهتمام هي اللي تولد عندك مزيد من الشعور بالخوف والقلق والندم والسوء وما الى ذلك. ويختم هذا الباب بغاية هذا الكتاب ويقول الهدف من هذا الكتاب هو اني ابغاك تطلع على امورك وتحدد ايش الشيء الحقيقي اللي يحتاج منك اهتمام وإيش الشيء اللي تحتاج فيه أن تستخدم فن اللامبالاة. ويقول لك مثل ما قلت لك في افتتاحية هذا الفيديو، كل ما قل اهتمامك بصغائر الأمور كل ما زادت سعادتك، وكل ما قل إدراكك بشكل عام ببعض الأمور كل ما زادت سعادتك. وأنا عن نفسي يا صديقي المتابع شخصيا عشت الشيء هذا. جتني فترة كذا في الحياة يا رجل فيني برود مشاعر غريب، صدمت، دخلت في حادثي قد يكلفني أصلح سيارتي مبالغ طائلة جدا، وكانت ردة فعلي إنه الحمد لله على كل حال حادث، يعني وش صدمت وانتهى الموضوع، صار الحادث، الله المستعان، عاد شو اسوي؟ مبلغ التصليح جدا عالي، مبلغ التصليح جدا عالي، شو اسوي؟ يعني مرة صار لي حادث في رمضان هذا حق 2020 الحجر، سيارتي أنا وأخوي واقفة عند الباب، وحضر تجول جزئي، ما كان في أحد يطلع من البيت، والكورونا ذي كلام كانت الناس مرعوبة منها بشكل كبير، جاء سائق الله يستر علينا وعليه وشال سيارتي وسيارة أخوي، وقوموني من النوم وسيارتكم انصدمت وحالتنا حالة، قمت مفجوع وصايم ولبست لبسي ونزلت في النهاية شفت السيارة مصدومة ومعدومة والسواق منحاش. طبعا احنا عرفنا بعدين ان سواق عن طريق الكاميرات وجبناه وعرفناه، لكن مبدئيا وقتها صدم وهروب، اللي صدمني انحاش، معناته راح اصلح السياره من جيبي لو ما جبتها. قلت الحمد لله على كل حال، صار الحادث وانتهى الموضوع. يعني اتصل على نجم، تعال خذ التقرير وكلمه، وصدم وهروب وانتهى الموضوع. اخوي في المقابل كان جدا جدا جدا غاضب، ويحق له يغضب عادي، ولكن اللي بوصله لك انه انا كانت ردة فعلي مختلفه، لان مشاعري ازاء هذا الموقف كانت مختلفه، كان فيها برود عجيب يا صديقي المتابع، وبرودي العجيب جدا كان مريحني، كنت جدا مبسوط، وفعلا والله العظيم افطرت وانا مبتسم من هنا لهنا وما صار شيء الحمد لله. وانت يا صديقي المتابع اذا في موقف قد مر عليك وتعاملت معه بمنتهى البرود اكتب لي في التعليقات، قس عليها طبعا الكثير من المواقف. وهذا الشيء اللي هو يبغى يوصل لك اياه مارك مانسون، يبغى يقول لك اهتم للاشياء اللي تستحق منك اهتمام، لا تهتم بصغائر وتوافه الامور اللي قد تتسبب عليك باثر عكسي وشعور جدا سيء ومو حلو، ويدخلك في الحلقات الجحيميه اللي الله يكفيك شرها. كان هذا هو الباب الاول يا صديقي المتابع من كتاب فن اللامبالاة، أتمنى أن الرسالة كانت قيمة في هذا الباب، وبإذن الله أن الجرعة في الجزء الثاني راح تكون بنفس هذه الدسامة بل أفضل. فإذا تعرف أحد ممكن يستفيد من هذا المقطع ارسل له إياه وخله يجي ويشترك معنا ويشاركنا باقي السلسلة. اللايك اللي بتعطيني إياه ترى يساهم في انتشار المحتوى، ومثل ما قلت لك إذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة وتابعنا على برامج التواصل الاجتماعي اللي موجودة في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، إلى أن ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.